ما قلت لك ما توعدنيش عشان بتوعد ولا بيجيش قلبك حدد حني يا مفيش ما قلت لك ما توعدنيش من أول مرة عرفتك عطتني معاد وعرفتك من أول مرة عرفتك عطتني معاد وعرفتك ضحكت علي بمعرفتك وما قلت لك ما توعدنيش علشان بتوعد ولا بكت قلبك حدد وحني يا مفيش ما قلت لك ما توعدنيش قلت سامحك اول مره يمكن طوارق عليك مره قلت سامحك اول مره يمكن طوارق عليك مره ضحكت عليا تاني مره يوم قلت لك ما توعدنيش علشان بتوعد ولا بتجيش قلبك حدد وحني يا مفيش وقلت لك ما توعدنيش قلت سامحك اول مره يمكن طوارق عليك مره يا ضحكت عليا ثاني مره مش عد توعد وتغير ده انت كبر مش صغير مش عيب توعد وتغير ده انت كبير مش صغير وطبعك عمره ما يتغير وما قلت لك ما توعدنيش عشان بتوعد ولا بتجيش قلبك حدد وحني يا مفيش ما قلت لك ما توعدنيش مش عيب توعد وتغير ده انت كبير مش صغير وطبعك عمره ما يتغير كم مرة أقول لك وافدك الكذب عمره ما يفيدك كم مرة أقول لك وافدك الكذب عمره ما يفيدك ما تعملنش لعبة فيدك وما قلت لك ما توعدنيش علشان بتوعد ولا بتجيش قلبك حدد وحني يا مفيش ما قلت لك ما توعدنيش كم مرة أقول لك وافدك الكذب عمره ما يفيدك ما تعملنش لعبة فيدك تقول لي من فضلك بعد الحصل ايه فضلك جاي تقول لي من فضلك جاي تقول لي من فضلك بعد الحصل ايه فضلك انا بصراحة مش فاضلك وما قلت لك ما توعدنيش علشان بتوعد ولا بتجيش قلبك حدد وحني يا مفيش ما قلت لك ما توعدنيش ما قلت لك ما توعدنيش علشان بتوعد ولا بتجيش قلبك حدد وحني يا مفيش ما قلت لك ما توعدنيش ما قلت لك ما توعدنيش علشان بتوعد ولا بتجيش قلبك حدد وحني يا مفيش ما قلت لك ما توعدني ما قلت لك ما توعدني علشان بتوعد ولا بتجيش قلبك حدد وحني يا مفيش ما قلت لك ما توعدني